الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب اجعلنا في يومنا هذا وفي شهرنا هذا وفي عامنا هذا من سخائك من النار ومن المقبولين. اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم لقائك. استر العيوب واغفر الذنوب وفرج الكروب يا علام الغيوب. واشهد ان لا الله الله. إذا رجع العبد العاصي إلى الله سطع نور بين السماء والأرض. نور بين السماء والأرض. ونادى منادٍ نادى منادٍ من قبل الله تعالى: أيتها الخلائق هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. ابن آدم ابن آدم تزود من حياتك للمعادي وقم لله وقم لله واجمع خير زاد. ولا تركن الى الدنيا كثيرا فان المال يجمع للنفاد. اترضى أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ تزود تزود من حياتك للمعاد وقم لله وقم لله واجمع خير زاد. ولا تركن إلى الدنيا كثيرا فإن المال يجمع للنفاد. أترضى أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله كان إذا ما حل موعد الإفطار يناجي ربه ويقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. الحمد لله الحمد لله. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. هذه كلمات من نور كان يرددها نبي النور. لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. الحمد لله. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. سيدي يا أبا القاسم يا نور قلبي يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلمة وجاهدت في الله حق جهاده يا رسول الله، يا سيد الخلق، يا حبيب الحق، سعدت ببعثة أحمد الأزمان وتعطرت بعبيره الأكوان، والشرك أنذر بالنهاية عندما جاء البشير وأشرق الإيمان، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، ما شروط الالتحاق بجامعة العبادات الإسلامية؟ ما شروط الالتحاق بجامعة العبادات الإسلامية؟ هذا سؤال أجيب عليه بمشيئة مولانا مع الدرس التاسع والعشرين والمئتين. شروط الالتحاق بجامعة العبادات الإسلامية أن يكون الطالب حاصلا على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، كلمة التوحيد عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله، عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. فتعالوا إلى جامعة العبادات الإسلامية لنلقي نظرات على كلياتها الخمس. أما جامعة العبادات فأرى مكتوبا عليها وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الكلية الأولى هي كلية التوحيد، وأرى قد كتب عليها قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الله الله، يا من له عنت الوجوه بأسرها رهبا وكل الكائنات توحد، يا من له عنت الوجوه بأسرها رهبا وكل الكائنات توحد، ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولى هناك فيقصد، أنت الإله، أنت الإله، أنت الإله الواحد الحي الذي انت الاله الواحد الحي الذي كل القلوب له تقر وتشهد. هو الاول فلا شيء قبله، الاخر فلا شيء بعده، الظاهر فلا شيء فوق، الباطن فلا شيء تحته، وهو بكل شيء عليم. اما جامعة العبادات فكليتها الثانية كلية الصلاة، وارى مكتوبا عليها ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثالثتها كلية الزكاة، وارى مكتوبا عليها خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. رابعتها كلية الصيام، وارى مكتوبا عليها فمن شهد منكم الشهر فليصم. خامستها كلية الحج، وارى مكتوبا عليها ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وهنا اتوجه بحضراتكم الى كلية الصيام، لارى امامي سيد الخلق وحبيب الحق محمدا صلى الله عليه وسلم، نرتشف من علمه الصافي، وننهل من منهله العذب المورود. وارى مكتوبا امامي سؤال، هذا السؤال يقول: لماذا لم يذكر القرآن صيام شهر رمضان الا في مشهد واحد من سورة البقرة، بينما ذكر الصلاة مع الزكاة في 82 آية، وبينما تكلم عن فريضة الحج في سورة البقرة تفصيلا، وفي سورة آل عمران، وفي سورة المائدة، وفي سورة ابراهيم، وفي سورة سماها سورة الحج، فلماذا لم يذكر الصيام الا مرة في سورة البقرة؟ هذا سؤال، وللاجابة عليه لابد ان نعلم اولا ان الصلاة مع الزكاة ذكرها مولانا مقترنتين في 82 آية، واساليب القرآن الكريم في التعبير عن الصلاة والزكاة تنوعت الى 5 انواع، فمرة يذكرهما مولانا جل في علاه بصيغة الفعل الماضي فيقول: انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاة واتى الزكاة ولم يخش الا الله، فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. وتارة يذكرهما مولانا جل جلاله بصيغة الفعل المضارع فيقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم. ومرة يذكرهما مولانا بصيغة الامر فيقول: واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ومرة يذكرهما مولانا بصيغة المصدر فيقول: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار، يخافون يوما، يخافون يوما. وما أدراك ما ذلك اليوم؟ القاضي في هذا اليوم لن يكون بدرجة المستشار ولا رئيسا لمحكمة عسكرية بدرجة اللواء ولا بدرجة الفريق الاول. القاضي في ذلك اليوم هو الذي يقول عن نفسه: يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. الله الله. يخافون يوما، القاضي في هذا اليوم هو الله. اذا ما وقفت بين يديه وقلت له: يا ربي لم لم يصلني انذار الاعلان بحضور الجلسة، لم لم يصلني الانذار بتحديد هذه الجلسة، سيقول لك مولانا: لقد كنت تقرأ الانذار كل يوم 17 مرة في الصلاة. ان الانذار هو قول مالك يوم الدين. انا المالك وهذا هو يوم الدين. وفي قراءة اخرى ملك يوم الدين، وهذه القراءة لغير الكسائي وعاصم. ملك يوم الدين هكذا. والفرق بين القراءتين، الفرق بين مالك وملك، ان المالك يملك وقد لا يحكم، واما الملك فانه يحكم وقد لا يملك. اما الذي يملك ويحكم فهو واحد لا اله غيره، هو الله الواحد. اذا قلت: يا رب من الذي ابلغني الانذار؟ سيقول لك قاضي هذه المحكمة، سيقول لك: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ان هذه المحكمة لم تشكل بقرار من بشر، فالبشر كلهم زائلون تحت التراب، اما الباقي فهو الله الواحد الغفار الخالق الوهاب المنتقم الجبار الحكم العدل. اذا قلت: يا رب امهلني حتى احضر الشهود، امهلني حتى احضر الشهود يا رب. سيقول لك مولانا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. لا إله إلا الله. شهودك من نفسك. ولن تعذب حتى تقر بما لم تفعل. لأن الله ليس في حاجة إلى شهود، فإنه علام الغيوب. إذا قلت يا رب أمهلني حتى أوكل محاميا، سيقول لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذا قلت يا رب سأستأنف الحكم، سيقول لك ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وما أنا بظلام للعبيد. يا من بدنياه اشتغل. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الامل. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الامل. الموت ياتي بغتة والقبر صندوق العمل. إذا قلت لرب العالمين يا رب سأدفع كفالة مالية أو شخصية، سيقول لك مولانا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا حكمت المحكمة فإلى أين المصير؟ إلى أين المصير يا من قضيتم حياتكم في تشكيل المحاكم؟ إلى أين المصير؟ اسمع إلى حكم الواحد القهار. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد، وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. إن هذا اليوم هو يوم الله يبدأ بالنفخ في الصور ويستمر ممدودا حتى ينادي المنادي: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. ما مقدار هذا اليوم؟ ما طول هذا اليوم؟ ما عرض هذا اليوم؟ اسمع الى قوله تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ان هذا اليوم مقداره عند الله 50,000 سنة، لكنها تمر على عباد الله الصالحين بمقدار ما يصلي احدهم ركعتين لله تعالى. الله. يا حاكم يا عادل، يا حاكم يا عادل، يا حاكم يا عادل، يا من تعلم السر واخفى، يا من تقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. معاشر الاخوة الاعزاء، ما زالت اذاعتنا تواصل ارسالها من الصلاة والزكاة، وفي المرة الخامسة يقرن الله تعالى الصلاة بالزكاة بصيغة اسم الفاعل، فيقول جل في علاه: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما. مرة بصيغة الماضي، ومرة بصيغة المضارع، ومرة بصيغة الامر، ومرة بصيغة المصدر، ومرة بصيغة الوصف بصيغة اسم الفاعل. لكن لك الحق ان تسأل سؤالا في هذه الآية، فالله تعالى يقول: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون، هكذا بصيغة الرفع على الابتداء، فلماذا نصب قوله تعالى والمقيمين الصلاة ولم يقل والمقيمون الصلاة، ليكون المعطوف على المرفوع مرفوعا لا منصوبا، بدليل انه قال بعد ذلك والمؤتون الزكاة بالرفع بالواو، لانه جمع مذكر سالم معطوف على المرفوع، والمعطوفات من التوابع الاربعة، اي ان ما بعدها يتبع ما قبلها. يقول العلامة ابن مالك: يتبع في الاسماء، يتبع في الاعراب الاسماء الاول نعت وتوكيد وعطف وبدل، فلماذا عطف الصلاة بالنصب ولم يعطفها بالرفع؟ اعلم انه نصب المقيمين الصلاة، نصبها خصيصا ليعطيك لفتة جميلة من لفتات القرآن الكريم العذبة السلسبيل، كأنه يريد ان يقول لك: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل من اليك وما انزل من قبلك، واخص المقيمين الصلاة بالمدح والاجر العظيم. فجاءت المقيمين الصلاة منصوبة بفعل مقدر تقديره: اخص المقيمين الصلاة بالاجر العظيم والمدح الكريم. هذا دليل على مكانة الصلاة عند الله جل في علاه. فلماذا تكررت الصلاة مع الزكاة في 82 آية بصيغ خمس؟ السبب في ذلك ان الصلاة كما قال الله تعالى: وانها لكبيرة الا على الخاشعين، تكرر في اليوم 5 مرات وفي اوقات محددة، فتتثاقل عنها رؤوس العصاة. اذا سمع احدهم الظهر يؤذن وضع في احدى اذنيه طينة وفي الاخرى عجينة وقال: اذا اذن العصر صليتهما معا. ومن هنا فان الامر بالصلاة تكرر حتى لا يقع الناس في الذين وصفهم الله بقوله: ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. الصلاة تتكاسل عنها رؤوس العصاة. الصلاة مفتاح الجنة، اول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة. ولذلك فان امير المؤمنين عمر بن الخطاب عليه سحائب الرحمة وشآبيب المغفرة صلى العصر بالمسلمين ذات يوم وسأل عن احد الاصحاب فلم يجده بين صفوف المصلين، فسأل امير المؤمنين اين فلان، فقال له جاره انه مريض يا امير المؤمنين. امير المؤمنين بنفسه يسأل عن اصحابه ويتفقدهم في الصفوف ويطلع على دفاتر الحضور والانصراف. لا اقول انهم يوقعون الحضور في الثامنة ويوقعون الانصراف في الثانية، انما اقول يوقعون الحضور عندما يقول المؤذن الله اكبر، ويوقعون الانصراف عندما يختمون الصلاة. قال له جاره انه مريض يا امير المؤمنين. فماذا فعل امير المؤمنين؟ هل ارسل اليه مندوبا من الرئاسة او ارسل اليه ضابطا برتبة اللواء ليتفقد غيابه؟ لا، لقد ذهب امير المؤمنين بنفسه الى ذلك الذي تخلف عن صلاة العصر، ولما طرق عليه الباب قال الرجل من الطارق؟ قال عمر بن الخطاب. واذا بالرجل يهرول مسرعا ويقول لبيك يا امير المؤمنين. فلما فتح الباب لعمر قال له عمر عجبت لك يا هذا، ينادي عليك عمر وهو عبد من عباد الله فتجيبه، وينادي عليك رافع السماء من فوق السبع الطباق فلا تجيبه. الله ينادي عليك عمر وهو عبد، وهو عبد فلا تجيبه، فلا تجيب، فلا تجيب من يناديك من فوق السبع الطباق. ينادي عليك عبد فتلبي وتجيب مهرولا ومسرعا. ينادي عليك العبد فتجيب، وينادي عليك الجبار من فوق السبع الطباق حي على الصلاة، حي على الفلاح فلا تجيبه. هذا بشأن رجل تخلف عن اداء الصلاة في المسجد، فكيف يكون حالنا لو اطلع عليه امير المؤمنين في هذه الايام؟ كيف يكون حالنا؟ خبرني بربك. اذا اذيع فيلم سل صيامك في الثالثة والسلس قبل اذان العصر بعشر دقائق، خبرني بربك من من المسلمين يلبي نداء الله ويذهب الى المسجد ويترك الفيلم الذي سيعرض عما قليل؟ من من المسلمين يفعل ذلك؟ ان اجهزة الاعلام تضع مخططا رهيبا تريد به ان تهدم الدين من اساسه. فيلم يذاع كل يوم في رمضان وقبل صلاة العصر بعشر دقائق، وصلاة العصر يقول فيها الحبيب المصطفى من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله. وصلاة العصر يقول فيها الحبيب المصطفى من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، كأنه فقد الأهل والمال. صلاة العصر التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. صلاة العصر التي يقول فيها مولانا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. صلاة العصر فخبروني بربكم من منا اذا سمع الاذان ترك فيلم عالم عيال وعيال، عالم عيال وعيال الذي كان يعرض بالامس، ومن باب الدجل والتمثيل اذا حان وقت الاذان اذنوا اثناء الفيلم ثم واصلوا عرض الفيلم بعد الاذان. اليس هذا تمثيلا وضحكا على الذقون وغر رماد في العيون؟ لما الاذان بين هذا التهريج؟ ولما يذكر اسم الله في هذا المستنقع؟ أيليق بسم الله أن يذكر بين الرقص والغناء؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثلما يقول، فإذا ما فرغ من الأذان فصلوا علي واسألوا الله لي الشفاعة والوسيلة، اسأل الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا ينالها إلا عبد صالح، وأرجو أن أكون أنا هو. فهل نحن صلينا على النبي بعد الأذان؟ وهل صلت الإذاعة على النبي بعد الأذان؟ أو سألت الله الوسيلة للنبي بعد الأذان؟ لقد بلغ من الجهل المركب انه بعد ان ينتهي المؤذن من الاذان يقول المذيع استمعتم الى اذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، والان نستمع الى عزف منفرد على الكمال. هذه هي الصلاة على النبي؟ أيصلى على النبي بالعود والكمان والشل والمندولين؟ أليس هذا جهلا بقواعد الإسلام وبسائط التعليمات؟ إن الله تعالى كرر الصلاة في القرآن الكريم وأمر بها لأنها تتكرر في اليوم 5 مرات. وقد قالت عائشة عن النبي تريد ان ترفع الينا تقريرا تفصيليا عن صلاة مبعوث العناية الالهية، فتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه ويكلمنا ونكلمه، فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. المعرفة رأس مالي، والعقل أصل ديني، والحب أساسي، والشوق مركبي، وذكر الله أنيسي، والثقة كنزي، والحزن رفيقي، والعلم سلاحي، والصبر ردائي، والرضا غنيمتي، والفقر فخري، والزهد حرفتي، واليقين قوتي، والصدق شفيعي، والطاعة حسبي، والجهاد خلقي، وقرة عيني في الصلاة. فاذا كانت الصلاة تكرر الامر بها في القرآن لانها تكرر كل يوم ولانها عماد الدين واساسه، فلماذا تكررت الزكاة في القرآن؟ هذا سؤال اجيب عنه بعد جلسة الاستراحة باذن من لا يغفل ولا ينام، حتى لا يضيع الطريق من اقدامنا، وحتى لا تركب عقارب الساعة رؤوسنا. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معشر الاخوة الاماجد، والان اطير بحضراتكم الى سيدي وحبيبي ونور قلبي. كرر الله الامر بالزكاة في القرآن لان الزكاة عبادة مالية، والمال ثقيل على النفس، وقد يشق على الانسان اخراجه لاهله، ولذلك انتشرت ايات الزكاة في القرآن بين نور الوعد ونيران الوعيد. بين نور الوعد: مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. وقد كانت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها تسمى ام الطيب، لانها كانت قبل ان تتصدق كانت تضع الدرهم في المسك اولا ثم تتصدق به، فيقال لها: لم تمسكين دراهم الصدقة يا ام الطيب؟ فتقول لهم: لانني اضعها في يد الله قبل ان اضعها في يد المسكين. ولكي تكون يد المسكين هي العليا، كان الواحد من اصحاب المصطفى يضع الدرهم في كفه ثم يقول للمسكين: تعال وخذ الدرهم انت من كفي لتكون يدك اعلى من يدي. وبين نيران الوعيد والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الجباه والجنوب والظهور. اما الجباه فانها تقوى لانها كثيرا ما تكبرت على خلق الله، واما الجنوب فانها تقوى لانها كثيرا ما تمرغت على الحرير ونسيت خلق الله، واما الظهور فانها تكوى لانها كثيرا ما نامت وغفلت عن حق الله. هاتوا الجباه وهاتوا الجنوب وهاتوا الظهور وهاتوا الذهب والفضة، فضعوا الذهب والفضة في النار ليذوبا. لا اله الا الله، يحمى على الذهب الذي جمعه فأوعاه، ويحمى على الفضة التي جمعها فأوعاها وكنزها، ويصنع من هذا السائل الذائب مكاوي من نار، مكاوي من نار تكوى بها الجباه وتكوى بها الجنوب وتكوى بها الظهور. فيقول العبد: ما هذا؟ فيقال له: هذا ما كنستم لأنفسكم، فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن هذا الكلام أقوله للطبقة الإقطاعية في المجتمع الإسلامي، أقوله للطبقة الإقطاعية التي كونت الملايين والتي نامت غافلة عن الله، ونامت غافلة عن ذكر الله. أقول لها هذا الكلام من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. وإذا كنا اليوم نشكل المحاكم، فغدا ستشكل لنا المحاكم. لكن هناك فرقا بين قاض يعلم السر واخفى، وبين قاض لا يعلم من الامر شيئا. هناك محكمة يشيب من هولها الولدان، ينادي فيها مولانا بنفسه، لا ينادي فيها حاجب ويقول محكمة، انما ينادي فيها الله: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ الله، يا نائم الليل، يا نائم الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد يأتينا أسحارا. يا نائم الليل، لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. يا نائم الليل، إذا غرتك قوتك فلما استحكمت فيك شهوتك؟ يا نائم الليل، إذا غرك غناك فارزق عباد الله يوما. يا نائم الليل، يا نائما والموت ملء جفونه، لقد عجبت لحادثين حدثا منذ ايام قلائل. الحادث الاول: رئيس محكمة الجنايات بمدينة ضمنهور توجع في الصباح الى المحكمة ليوقع الاحكام على العباد، فلقيه ملك الموت في الطريق فوقع عليه حكم الإعدام. اذا من القاضي الاول؟ من الحاكم الاول؟ من القاضي ومن الحاكم؟ الحدث الثاني: تلميذ بالثانوية العامة اشتد به المرض قبل الامتحان وصمم على حضور الامتحان رغم نصيحة الاطباء له، وعدى الامتحان بسلام، وفي يوم الخميس ظهرت النتيجة فحصل على 86%. ومر يوم الجمعة وطرق بابه طارق فقال: من الطارق؟ فقال: انا ملك الموت. ظهرت النتيجة يوم الخميس 86%، لكن هذا المجموع لم يدخله كلية في الجامعة، انما سيدخله الجنة بمشيئة الله، فقد كان من الصالحين. من الذي يدري؟ تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد ادخلت اجسادهم ظلمة القبر. وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. يا ايها الذين قضيتم حياتكم في تشكيل المحاكم، اعلموا ان هناك محكمة قاضيها لا يغفل ولا ينام. ايها المسلمون الاعزاء، تذكر جميلي مذ خلقتك نطفة، ولا تنس تصويري ولطفي في الحشر، وسلم الي الامر، واعلم بانني ادبر احكامي وافعل ما اشاء. ادبر احكامي وافعل ما اشاء. ايها الاخوة الاماجد، لما كان المال شقيق الروح تكرر الامر بالزكاة حتى لا تبخل النفس. اما لماذا لم يتكرر الامر بالصيام؟ فهذا سؤال ارجع الاجابة عنه الى لقاء اخر ان شاء الله. معشر المسلمين الاعزاء، كيف اصبح حالنا؟ اصبح حالنا مع رمضان افلاما ومسرحيات ولهوا وطربا ولعبا، كأن الله انزل رمضان وسماه شهر الفن، ولم يسميه شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. هل كان يليق بنا في رمضان ان نسمع هذا التخنث في القول والخضوع في الاداء عندما ينطلق صوت المذياع بعد ان نتناول طعام الافطار، بدلا من ان يعلمونا ماذا نقول لله وكيف نقضي الليل مع الله؟ تسمع صوت المذياع، تسمع صوت المذيع كأنه يذيع بلاغا عسكريا بتحرك القوات الى المسجد الاقصى. تراه ينادي قائلا: سها هانم راست على السلالم. يا سلام، ما هذا؟ ما هذه التكنولوجيا الحديثة؟ ما هذا التقدم؟ وتسمع من سها هانم ما ينقض الوضوء، ما يدفع بصاحبه الى غضب الله. اهكذا يكون رمضان يا امة الاسلام؟ اهكذا تتسلط اجهزة الاعلام وعلى راسها المفسديون العربي تهدم البيوت من وصولها. لا اله الا الله، نحن هنا في سهاهانم التي رقصت على السلالم، وهناك في تل ابيب يطالعنا ملاحم بيج بتصريح نشرته جريدة الاهرام يوم السبت الماضي. اسمعوا ماذا يقول بيج هانم، وكيف انه لا يعرف الرقص على السلالم. انقضي ايامنا مع سها هانم ومع الانسة كاف واكل العيش الحاف، واذا لقي الحصيرة لا يجد اللحاف. انقضي ايامنا ايام العبادات، ايام التراويح، ايام القرآن، ايام الرحمن، انقضيها مع سها هانم وزعيم العصابات الصهيونية يطالعنا بهذا التصريح الذي تنخلع له القلوب وتتحرك من هوله الجبال. اسمعوا ماذا قال مناحم بيج في اخر تصريحات. قال انني جئت الى الحكومة الاسرائيلية لتحقيق 3 اهداف. الهدف الاول ان تظل مدينة القدس عاصمة لاسرائيل مدى الحياة، ولن اقبل التفاوض بشأنها، بل ولن اقبل احدا يردد اسمها على لسانه. اسمعوا، اسمعوا ودعوكم من الذين يقولون لكم ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز الا النوم. صوموا ولا تتكلموا، ان الكلام محرم. ان قيل ان نهاركم ليل فقولوا مظلم، او قيل هذا شهدكم مر فقولوا علقم. اسمعوا ماذا يقول زعيم اسرائيل. اسمعوا الاهداف الثلاثة. الهدف الاول جاء ليجعل من مدينة القدس عاصمة لإسرائيل مدى الحياة، ولن يقبل التفاوض بشأنها، بل ولن يقبل أحدا يردد اسمها على لسانه. هذا أمر مفروغ منه. ومدينة القدس هي مدينة المسجد الأقصى، أول القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ومصرى سيد الخلق. يعلن بيج انه لن يقبل الكلام حول هذه المدينة، وانا من هذا المكان احمل 1,000,000,000 مسلم مسؤولية عدم تخليص المسجد الاقصى من ايدي اليهود. المسجد الاقصى يرفع يديه باكية وصارخة ومولولة يقول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. 1,000,000,000 مسلم في مشارق الارض ومغاربه، وسير السفنس لن يعيد المسجد الينا، وامريكا الصليبية لن تسمح بفك اعتقال المسجد الاقصى، والمفاوضات لن تعيد المسجد الاقصى. اذا فمن الذين يعيدونه؟ شباب يتربى على عقيدة لا اله الا الله. شباب يربى في معسكر التوحيد، لا اقول في معسكرات سب الدين ولا في معسكرات احتساء الخمور، انما شباب يربى في معسكر التوحيد ثم يسلح بالتقوى ثم يزود بالحديد والنار وينطلقون الى هناك في صورة فدائيين، بحيث يكون شعار احدهم اذا صدرت اليه الاشارة انه اذا ذهب الى هناك فلن يعود الى هنا انما سيعود الى الجنة. الجيوش النظامية لن تعيد المسجد الاقصى، ان الذي يعيد المسجد الاقصى شباب يؤمن بالله ويؤمن بلقاء الله، هدفه العودة الى الجنة ليعقد عقد بيع وشراء مع الله، ليس هدفه وساما ولا نيشانا ولا نصرا ولا ضدورة، انما يذهب من هنا املس الذراعين والكتفين، ولكنه مليء بتقوى الله ليعقد مع الله عقد بيع وشراء، الله سيعطيه الجنة ويشتري منه نفسه وماله. وهذا العقد يسجل في 3 محاكم، ابتدائية وكلية واستئناف عال. قال الله تعالى وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن، ومن اوفى بعهده من الله؟ لا احد. وهذه تجربة جربت ونجحت. ايام كان على ارض مصر 75,000 جندي بريطاني، من الذين اخرجوهم من مدن القناة الثلاث؟ الذين اخرجوهم واقلقوا مضاجعهم شباب الجامعات الذي ارسل هتافه عاليا لا اله الا الله. شباب الجامعات امثال عمر شاهين واحمد منيسي وغيرهم من الشباب الذي نادى باعلى صوته سنطب المريض بدوائنا وسنؤمن الخائف في رحابنا وسنتلو على الدنيا كتاب جهادنا، صمت اذن الدنيا ان لم تسمع لنا. وعندئذ القى الانجليز ما يملكون من السلاح وخرجوا يجرون وراءهم اذيال الندام، علموا ان هناك رجالا يبيعون ارواحهم لله، علموا ان هناك شبابا يبيع روحه لله. ان في سنة 48 مع اليهود كانت الفئات المؤمنة تدخل المستعمرات اليهودية، وبمجرد ان تؤذن الاذان فوقها يولي اليهود هاربين كالفئران من كلمة التوحيد. وفي هذا يقول مولانا لانتم اشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بانهم قوم لا يفقهون. اما الهدف الثالث من اهداف بيجن فقد قال انني ساضفي الشرعية على المستعمرات التي بنتها اسرائيل، المستعمرات التي بنتها في الضفة الغربية وفي المرتفعات السورية التي اعلن عن سقوطها قبل سقوطها. اعلن النظام السوري في 67 عن سقوط المرتفعات قبل ان تسقط في يد اليهود، ولو ان امريكا باساطيلها وغواصاتها وصواعقها وقنابلها ارادت ان تسقط المرتفعات ما استطاعت ان تسقطها، فهي مواقع حصينة ولكنها سقطت على جناح السرعة، وجاء بيج ليطفي الشرعية على مستعمراته. الهدف الثالث عدم السماح بقيام كيان فلسطيني. قضية فلسطين اتفقت روسيا مع امريكا واسرائيل على ان تموت قضية فلسطين الى الابد. ففي يوم 15 مايو 1948 ارتفع على ارض فلسطين علم ابيض ذو نجمة مسدسة الاضلاع، هو علم اسرائيل. ومن يومها اصبحت اسرائيل وطنا بلا شعب لشعب بلا وطن، اصبحت وطنا بلا شعب لشعب بلا وطن. وجاء ديان وجاء بيجن واعلن انه لن يسمح بقيام كيان فلسطيني بعد اليوم، والف مليون مسلم يملكون الموقع والارصدة والطاقة، يقفون من المسجد الاقصى موقف المتفرج. فالى اين تذهبون؟ الى اين تذهبون؟ الى اين تذهبون؟ ايصرح بيجن بهذه التصريحات وانطلق صوت مذياعنا قائلا سها هالم، الى متى السها في شهر الصيام؟ علموا الناس الطريق الى الله، علموهم الرجوع الى الله. شبابنا في حيرة، شبابنا يدور في حلقات مفرغة لا يدرى اين طرفاها، لا يدرى اين طرفاها. اللهم اني اسألك واتوجه اليك في ساعة الاجابة في رمضان ونحن صائمون ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، وسع على عبادك المخلصين، اشف المرضى، ارحم الموتى، استر العيوب، اغفر الذنوب، فرج الكروب. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقرآننا، وانزل السكينة في قلوبنا والق الرعب في قلوب اعدائنا. اكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله، واقم الصلاة.